وصل الكل ذكر الله والشياطين نخزيها دق الفنجان بدلها حول المعازيم وسقيها الله. المعتم طول الشهر ومن دفتر العزوبية هو يخلف عليك وكذا.